بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم بعد ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وألحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب أي القرآن بالحق وتعلم بما أنزلنا مصدقا لما بين يديك أي قبله من الكتاب ومهيمنا شاهدا عليه والكتاب بمعنى الكتب فاحكم بينهم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليه بما أنزل الله إليه ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون عليه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي فاستبقوا الخيرات أي سارعوا إليها إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنة يوم الدين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى وذكر أنه أنزل التوراة على موسى قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحرار والمستحفظون من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء لا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبين بعد ذلك ما بعض ما كتب الله تبارك وتعالى يعني في التوراة على أهلها قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن وليروح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وبين سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه أنزل الإنجيل على عيسى وأمره وأهله أن يحكموا بما فيه قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة فيقول ما جاء الإنجيل وما جاء به عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة وحاكم التوراة وأنزلنا عليه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم بعد ذلك أخبر وجه الخطاب للنبي بأنه أنزل عليه الكتاب هو القرآن ليحكم بما أنزله الله تبارك وتعالى فيه كذلك قال وأنزلنا إليك الكتاب مصد بالحق يعني نازلا بالحق قال هنا ان بالحق متعلق بانزلنا يعني ان نزوله حق وهو كذلك يعني نزول الكتاب حق من الله تبارك وتعالى وكذلك هو متضمن للحق فكل ما فيه حق من الله تبارك وتعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدا. وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يصدقها في يعني في أخبارها وفي العقائد والدين الذي دعت إليه، فهو امتداد يعني دين الرسل كله دين واحد، والآتي يصدق ما مضى، هذا مصدق لما بين يديه من الكتاب. قال الكتاب هنا جنس الكتب، يعني الجنس الكتاب يعني الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ومهيمنا عليه، الهيمنة هنا وذلك أن أهل الكتاب كانوا قد يعني زادوا ونقصوا وغيروا بعض ما أنزل إليهم، فالقرآن هو يبين يعني الحق من عند الله تبارك وتعالى، فينفي يعني التحريف الذي أدخله أهل الكتاب يعني في التوراة والإنجيل، ولذلك هو يعني هو كلمة الله تبارك وتعالى الأخيرة إلى أهل الأرض، وبالتالي تحكم على كل الكتب السابقة، فما كان منها يعني من تحريف أو انحراف حرفه يعني أهلها، فما يأتي به القرآن هو الحق. ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم، وهنا بينهم، هنا قال بين اليهود والنصارى، ولكن هنا بينهم يعني بين يعني الأمة التي أرسله الله تبارك وتعالى إليها، وكذلك أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه فإنما يحكم بينهم بحكم الله تبارك وتعالى، ولا يحكم بينهم يعني بالشرائع السابقة، فيكون هنا الحكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب فإنما يحكم بينهم بالحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تتبع أهواءهم أهواء أهل الكتاب أو غيرهم عما جاءك من الحق فتنحرف عنه وتخرج عنه. ثم قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل يعني من اليهود والنصارى وأهل الإسلام جعل الله تبارك وتعالى الشرعة والمنهاج. الشرعة يعني الشريعة العملية التي يعني تؤدى في التعبد لله تبارك وتعالى أو في التعامل، وكذلك في بعض الحلال والحرام، فإن الله تبارك وتعالى أباح لهذه الأمة ما كان قد حرمه على أهل الكتاب قبلهم، وفي أمور في الزواج والطلاق وأمور كثيرة جدا في يعني في الطعام والشراب واللباس يختلف الحكم فيها، والطهارة يختلف الحكم فيها عما أنزله الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كان دين الله واحد من الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع يعني مختلفة، لأن الشرائع هي الأحكام العملية يعني الدين. قال لكل جعلنا منكم شرعة، وأصل الشرعة في اللغة هي الطريق يعني الواسع المشرع، والمنهاج هو الطريق كذلك، شرعة ومنهاجة يعني صراط وسنة، كل واحد جعله الله له صراط وسنة يسير فيها. فحتى يعني الشريعة المنزلة على عيسى كان فيها بعض الأمور التي يعني تختلف مع ما نزل على موسى، من أنه أحل الله تبارك وتعالى على لسان عيسى بعض الأمور التي كانت قد حرمت على بني إسرائيل من قبل، كما قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وليأتكم ببينة من ربكم. فقال الله هنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لو أراد الله أن يجعل لكم شريعة واحدة منزلة كلكم تتبعونها لفعل الله تبارك وتعالى، ولكن ليبلوكم فيما آتاه، يعني ليختبر، قال ليختبر كل أمة فيما آتاها من الشرع والأحكام العملية هل تقوم بأمر الله تبارك وتعالى أم لا. وكان هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة الإسلامية أن جعل الله تبارك وتعالى لها شريعة مستقلة عن شرائع التي قبلها، وذلك أن أهل الكتاب قد اختلفوا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، وبالتالي لو دخل المسلمون يعني في شريعتهم وأخذوا منهم لا وجدوا أمور كثيرة مختلفة، ويصبح الأمر يعني قد يكون عسيرا ومتعذرا أن يسير المسلمون على منهج واحد وصراط واحد بعده. فهذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لهذه الأمة شريعة مستقلة عن الشرع السابقة. قال لكل جعلنا عليكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. استبقوا معنى سابقوا يعني ليسبق كل الآخر الخيرات الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. هذا كله خير فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله لا إلى غيره. قدم هنا إلى هي ما خلشي فمرجعكم يعني لله وإنما قال إلى الله مرجعكم ليبين أن المرجع والمعاد إلى الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الباب الخاص إلى الله مرجعكم جميعا أنتم واليهود والنصارى وسائر الأمم ترجعون إلى الله تبارك وتعالى فيجازي كل يعني عامل بما عمل. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والإنباء هو الإخبار وهنا الإنباء طبعا ما يترتب عليه من أن يثيب الله سبحانه وتعالى الطائع والمستقيم على أمره وشريعته وأن يعاقب الناكب والخارج عن هذه الشريعة. نعم. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين في كل منكم بعد. نعم. وأنكم فيه تختلفون يعني من أمر الدين من أمر دينكم ويجازي كل عامل بعمل. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم لأن لا يختلوك يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا بعض ذنوبهم التي أثرها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها بالأخرى وأن كثيرا من الناس لفاسقون أفحق الجاهلية يكون بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميت إذا تولوا استفهام إنكار أو إنكار ومن أي لا أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرون. نعم. ثم يعني أعاد الله تبارك وتعالى على رسوله بأن يتمسك بما يعني أنزله الله إليه وألا يعني أن يحذر أن يخلفه الكفار عن ذلك. قال ونحكم بينهم بما أنزل الله فأكيد الأمر واحذرهم يعني يهودا أو نصارى أو غيرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ومعنى يفتنوك يعني يخرجوك ويضلوك عن أي حكم ولو صغير مما أنزله الله تبارك وتعالى عن بعض ما أنزل الله إليك مش عن ما أنزل الله إليك كله ولكن عن بعضه ولو حكم واحد. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا يعني أنهم تنكبوا الطريق لم يطيعوا لم يسلموا لله تبارك وتعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه. قال ومنها هذا التولي عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فيصيبهم بعقوبة معجلة لهم في الدنيا على بعض هذه الذنوب ويدخر يعني لهم العقوبة الكبرى يوم القيامة. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي هنا في الدنيا وإن كثيرا من الناس لفاسقون. حكم من الله وبيان أن كثير من الناس فاسقون فسقا خارجون عن طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى بصيغة السؤال الذي يراد به يعني الإنكار والتوبيخ فحكم الجاهلية يبغون يعني هل يريدون أنما يطلب الخروج من طاعة الله ومن شريعة الله ماذا حكم الجاهلية. والجاهلية كانت يعني الفترة التي هي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يحكمون فيها يعني بجاهلهم بيحلون ويحرمون ويشرعون لأنفسهم من الشرائع يعني كلها المبنية على الجهل. لذلك ثم حكم الجاهلية أنه يقوم على جهل لا يقوم على علم ولا على هدى من الله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون يسرون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهنا قال يبغون قال بالتاء والياء يعني أفحكم الجاهلية يبغون بالياء أكبرت أفحكم الجاهلية تبغون، يعني تريدون، قرئ بالياء والتاء، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال للتقرير، لا أحد أحسن من الله حكما، يعني إذا كان الحكم له سبحانه وتعالى، فالله هو العليم ما يصلح عباده سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع لهم يعني الشرائع التي مقتضاها الطهر والعفة والاستقامة والنظافة والبعد عن كل أمر ردي، والاستقامة على كل أمر يعني مستقيم طيب. فإن الله تبارك وتعالى هو العليم بمصالح عباده سبحانه وتعالى، فيشرع لهم الشرائع النظيفة في كل أمر من الأمور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالشريعة شريعة الله هي شريعة الطهر والاستقامة والخير في الدنيا والآخرة، أما شرائع ما يشرعه غيره فإنه يقوم على الجهل والظلم، وكل من حكم بغير ما أنزل الله في أي حكم فقد ظلم، وقد خرج عن يعني مقتضى يعني مصالح العباد إلى المفاسد. فلا أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما ولكن قال لقوم يوقنون، لأنه لا يستقيم على الأمر ولا يعلم هذا إلا أهل اليقين. أهل اليقين لأن الله تبارك وتعالى هو الله العليم الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وأنه لا يشرع لعباده إلى الخير ويحب لهم يعني الاستقامة والطهر والعفاف والعدل، وأن يخرجهم سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، ولذلك شرع لهم يعني هذه الشريعة الطاهرة المستقيمة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم وتوادونهم بعضهم أولياء بعض باتحادهم في الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملته إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد لعبد الله بن أبي المنافق يسارعون فيه في موالاتهم يقولون معتذرين عنها نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جذب أو غلبة ولا يسم أمر محمد فلا يميرونها. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر من نبيه بالغالبين او امر من عنده بهدف سب المنافقين واقتضاعهم فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم من الشك وموالاه الكفار نادمين. ويقول قصدي استئنافا بواقع ودونها بالنصر عطفا على يهدي الذين امنوا لبعضهم الى هتك سترهم تعجبا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم غايه اجتهادهم فيها إنهم لمعكم في الدين. قال تعالى حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا صاروا خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. هذا ذلك وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ويهود يعني معلومون وهم يعني اتباع موسى عليه السلام، ولكن طبعا منهم أمة كانت صالحة ثم بعد ذلك كفروا يعني وغيروا وبدلوا وكفروا بالنبي الآخر وهو عيسى عليه السلام. والذين اتبعوا عيسى هم النصارى، وطبعا هم شريعة واحدة. اليهود كانت فيهم أنبياء يعني يتوالى بعضهم، يعني الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء في بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وهم النصارى. أصبحت هذه أمة وهذه أمة، وهي متفرقة، كل منهم يكفر يعني الأمة الأخرى. فالله تبارك وتعالى طبعا يعني بعث النبي وهم متواجدون كثرة. النصارى كانوا أكثر أهل الأرض في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم وجود حتى في الجزيرة يعني العربية. واليهود كذلك شكلهم الله تبارك وتعالى في الأرض أمما، وكان لهم كذلك يعني في الجزيرة العربية جاليات كثيرة في اليمن وفي المدينة. كانت هناك ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان منهم قسم في تيماء وقسم في خيبر وقسم في فدك. فكانوا كذلك متوزعين يعني في الجزيرة، لكن اليهود كانت لهم يعني قراهم الخاصة وحصونهم ومزارعهم الخاصة، وكانوا يترفعون كذلك عن العرب، يروا أن لهم يعني أنهم يعني أعلم منهم، أن العرب أمة جاهلة. الشيء أنهم كانوا موجودين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى يعني الناس جميعا، ومنهم اليهود والنصارى، يروهم من الدخول في هذا الدين وترك ما هم عليه ويدخلوا في دينه. وجعل الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب يعني ميزة عن غيرهم، أولا أنهم يعني عندهم كتاب، يعرفون الأنبياء والرسل، بعكس الأمة الجاهلة العرب ما كان عندهم يعني من علم الرسالات شيء ومن علم الآخرة شيء. فكان اليهود والنصارى لما دعوا يعني إلى الدخول في الدين كان جعل لهم أجر يعني إيمانهم السابق بنبيهم، وكذلك أجل الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم يعني اليهود والنصارى في عمومهم أصبحوا من أعلى الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن ظاهروا حتى المشرك العرب الذين ليسوا على دين وكانوا معادين، قاموا بالعداوة لهذا الدين. وأشدهم عداوة كان اليهود، اليهود أشد عداوة كذلك من النصارى. الذين آمنوا يعني من اليهود بالنبي في حياته كلها قليل، لا يتعدون 9 أشخاص فقط هم الذين آمنوا به، ولكن النصارى آمنوا منهم كثير. من كان من اليهود الذين آمنوا وحسن إيمانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سلام، وحبر من أحبار اليهود مشهور. فهنا الله تبارك وتعالى كان هم اليهود وهم يعني النصارى أن يصرفوا هذا يعني يعادوا هذا النبي ويصرفوا المسلمين عن دينه. فالله تبارك وتعالى هنا أمر بعدم ولاتهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني أحباب وأنصار تحبونهم وتنصرونهم وتكونون معهم. ثم قال بعضهم أولياء بعض، يعني هم وإن كانوا على عداوة فيما بينهم إلا أنهم يوالي بعضهم بعضا عن الإسلام، يعني يجتمعون على حرب الإسلام مع بعضهم أولياء بعض، وإن كان هم فيما بينهم مختلفين ويكفر بعضهم بعضا لكن في عداوة الإسلام يتحدون. فقال بعضهم أولياء بعض، ثم قال جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم أيها المسلمون، يتولى اليهود والنصارى فإنه منهم، يعني يكون كأنه حكمه كأنه يهودي أو نصراني. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال بموالاتهم، هذا الظلم هنا موالاة يعني أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى، ويكون في هذا يعني قد يعني فارق وقطع العهد الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى وبين أهل الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يفصله عن أهل الإيمان. قال ومن يتولهم منكم المسلمين فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض، كان هنا قال مثل عبد الله بن أبي يسارعون فيهم، يعني يسارعون في نجدتهم وفي موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تصيبنا دائرة أن يعتدي علينا عدوهم حلفاؤنا ونفقد يعني حلفهم وموالاتهم لنا. قال جل وعلا: فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عندي فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم. قال: ما اسروا في انفسهم، في ان هذا النبي يعني هو دينه لن يستمر طويلا وانه سيضمحل، وبالتالي موالاتهم لليهود هي الباقيه، وهذا النبي ودين الاسلام يعني امر العارض سيزول وينتهي. يقول: نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عندي فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم من هذا نادمين. وطبعا عبد الله بن ابي وقف مع اليهود، اول يهود يعني حاربهم النبي وهم بنو قينقاع، وكانوا صنع وتجار واهل ذهب وكانوا في المدينه، وكانوا موالين ل يعني عبد الله بن ابي بن سلول، كان هو راس الخزرج، وكان فيه موالاه بينهم وبينه. واما بنو قريظه فكانوا موالين للاوس، فقصر اليهود انفسهم في المدينه في موالاتهم بين الاوس والخزرج، وكانوا يؤجلون العداوه ايضا بين العرب ويدخلون في يعني في حروب التي تقوم بين العرب، كل يدخل مع يعني مولاه، فلهم نظام حتى يحاسبوا يعني على أنفسهم من هذا، تأجيج العداوة بين العرب كل هذا في الجاهلية، وكذلك بينهم هم وبين بعضهم يوالي بعضهم بعض. فكانت امرأة مسلمة في سوق بين قينقاع، وصنع بها اليهود نوع من الصنيع للاستهزاء بها، يعني وهي جالسة عند الصائغ في مصاغ لها، جاء من أخذ ثوبها من خلفها وربطه يعني عند العنق، فلما قامت انكشفت سوءتها وبقوا يضحكون عليه. فجاء قام رجل مسلم وقتل الصائغ انتصارا للمرأة المسلمة التي يعني فضحوها على هذا النحو، واشتب هذه. فقام النبي، لا يعتبر طبعا هذا نقض العهد، فإن النبي كان قد عاهدهم يعني عندما جاء المدينة عندما هزم النبي صلى الله عليه وسلم، عمل يعني معاهدة بينه وبين كل قبيلة من هذه القبائل مفادها عدم العدوان والتعاون فيما يعني في الأمور المشتركة كدية القتل الخطأ نحو ذلك. فهذا كان هذا نقض العهد. فحاصره وأراد النبي يعني أن يبطش بهم وأن ينزل بهم حكم الله في نقض العهد، ونقض العهد مقتضى نقض العهد إما الإسلام وإما القتل. فجاء عبد الله بن سلام وبدأ يعني يقول: رسول الله خذهم لي يعني أعفو عنهم كلهم في المدينة. فقال النبي: لا خير لك في ذلك، حتى وضع يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني غاية ما يطلب يفعل المستشفع من يعني الشافع أو المستشفع من يعني المشفوع إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يعفو عنهم، وطبعا أمر بإجلائهم، وقال له من ضمن ما قال النبي: قال صلى الله عليه وسلم: حموني من الأسود والأحمر، تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ يعني 700 دارع، يعني أن بنو قينقاع كان فيهم 700 دارع، ومعنى درع يعني يلبس الدرع، يعني أنهم قوة قبيلة قوية فيها 700 رجل مقاتلين، وحموني، وذلك أنهم حلفاء من الأسود والأحمر، يعني أي حرب أو يدخلها عبد الله بن أبي يدخلها الخزرج يكون معه. قال: تريد أن تحصلهم، أن تقتلهم في غداة واحدة؟ فالنبي نهاه وقال له: لا خير لك في هذا. فأصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وهبهم له. فهنا قال الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن أبي، يسارعون فيهم يعني في نجدتهم وفي موالاتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، أن يعتدي علينا معتدي، فهؤلاء حلفاؤنا يدفعون عنا وهم حلفاؤنا. قال جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح العظيم وهو بنصر أهل الإسلام على أهل الكفر، أو أمر من عنده بإنزال بطشه بهؤلاء فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يعني عندما ينكشف سر وستر هؤلاء المنافقين في أنهم موالون للكفر على هذا النحو، وأنهم يخافون ويطمعون وينتظرون أن ينتهى الإسلام، ينتهي الإسلام وتبقى، وأن موالاتهم لليهود هي الباقية والإسلام أمر عارض وأنه سيزول ويبقى موالاتهم لليهود. قال جل وعلا ويقول الذين آمنوا هؤلاء عبد الله بن أبي وغيره الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية ما عندهم من الأيمان إنهم لمعكم إنهم من أهل الإسلام. قال جل وعلا حبطت أعمالهم، قال هنا أعمالهم أي يعني الصالحة التي عملوها كالصلاة وغير ذلك في الإسلام، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين في الدنيا بحبوط هذه الأعمال، وكذلك خاسرين في الآخرة بما ينتظرهم من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإدغام أن يرجع منكم عن دينه إلى الكفر إخبار بما علم الله تعالى وقوعه، وقد ارتد جماعتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بدلهم بقومهم أو بقوم يحبهم ويحبونه. سوف يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيحه. أدلة عاطفية على المؤمنين أعزة أشداء على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار أو لوم الكفار ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كثير الفضل عليم بما هو أهل. ونزل لما قال ابن سلام يا رسول الله إن قومنا عجبونا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاشعون أو يصلون صلاة التطوع ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون لنصره إياهم أو قعه موقع فإنهم بيانا لأنهم من حزبه أي أتباعه. بعد ذلك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك هذا قال ومن يرتد يعني الناس هي قراءتين بالإضغام من يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه وهذا وعيد ومعنى يرتد عن دينه أو يرتد عن دينه يعني يرجع من الإيمان إلى الكفر وموالاة الكفار هي ارتداد عن الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الإسلام فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يعني غيره، فهذا وعيد للمسلمين الذين دخلوا في هذا الإسلام أنه إذا يعني رجع أحد منهم عن هذا الدين فإن الله تبارك وتعالى سيستبدله بمن هو خير منه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هنا يعني النبي أشار إلى أبي موسى الأشعري وهو من أهل اليمن، وأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوم هؤلاء من أهل اليمن، واليمن لما فتحت بعد ذلك قام يعني أجنادها وجنودها وكان منها يعني المدد العظيم الذي فتح الله تبارك وتعالى به يعني أرض الكفر، فإن أعظم الفتوح كان عنادها من أهل اليمن. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم الله تبارك وتعالى ويحبون الله تبارك وتعالى. أذلة على المؤمنين، قال أذلة على المؤمنين يعني أنهم متواضعون لهم، خاضعون لهم، فلا يعني يتكبرون على أهل الإيمان ولا يتعاظمون عليهم، بل هم مع إخوانهم المؤمنين أذلة، يذل بعضهم لبعض. عزة على الكافر، والعزة هي الغلبة والقوة والأنفة، فهم في مقابل الكفار أعزة، وفي مقابل أهل الإيمان أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني وصف هؤلاء الذين يعني يعيدهم الله ويجتبيهم بالدخول في الإسلام لينصر الله بهم الدين، هذه صفاتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من أهلهم أو من غيرهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولمن جعله الله على كذا فهذا فضله وإحسانه، يعني يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده فيهيئهم ويطبعهم ويقيمهم على هذا الأمر. والله واسع عليم، إنما وليكم الله، واسع واسع العطاء، وعليم بخلقه، عليم من استحق يعني بالهداية، فيهديه الله تبارك وتعالى. وقال إنما وليكم الله، نزل يعني هذه الآية لما قال عبد الله بن سلام يا رسول الله إن قومنا قد خاطعون وجفون، قومه أي من اليهود، طبعا لما عبد الله بن سلام كان مقدما يعني في قومه اليهود، ولما آمن ودخل في الإسلام طبعا عادوا، الأول كان يقول هذا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا، ولما أسلم ودخل الإسلام قالوا هو شرنا وابن شرنا وعادوا وقاطعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني أولياؤكم الذين يجب أن تكون بينكم ولاية الله، فالله تبارك وتعالى ولي أهل الإيمان، ورسوله والو رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي يعني أهل الإيمان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني هؤلاء المؤمنون أولياء بعضهم أولياء الله، الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهذه صفاتهم الطيبة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والصلاة والزكاة يعني هما يعني ركن الإسلام العظيمين، هذا حق الله تبارك وتعالى، وهي عبادة بدنية اللي هي الصلاة قلبية، والزكاة هي العبادة المالية، وهما يعني دائما هم أعظم ركنين بعد الإيمان بعد الشهادة، وهم راكعون وصف لهم، يعني أنهم من صفتهم أنهم كذلك من أهل الركوع، كما قال تبارك وتعالى في وصف يعني أصحاب النبي تراهم ركعا سجدا، وركعا سجدا حال من تراهم، والحال وصف ليقولون الحال في اللغة هي وصف لصاحبها قيد لعاملها، فالعامل في الحال تراه الفعل، وهي قيد لها، يعني أنك لا تراهم إلا هكذا، تراهم ركعا سجدا، يعني إذا أردت أن تراهم فتلاهم إما راكعين إما ساجدين، يعني هذا حالهم، يعني هذا حالهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه هي كل يعني هذه أحوالهم، ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فهنا قال الله تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون هنا يعني جملة حالية أن هذا عملهم، يعني كأن عملهم هو الركوع لله تبارك وتعالى، فهذا عامة أحواله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال جل وعلا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا لهذه الولاية فإن حزب الله، هذا حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون، عكس ما يتصوره المنافقون بأن حزب الشيطان هو الذي يغلب من الكفار من اليهود وغيرهم، لا، بل حزب الله هذا من أهل الإيمان هم الغالبون على يعني حزب الشيطان. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. خليها في الباب إن شاء الله. خليها في الباب. نفس القادم إن شاء الله.